طيب نبدأ بقى نتكلم عن موضوعنا، يعني إيه صوابية سياسية؟ ده أول حاجة ممكن نبدأ بيها لغاية لما نيجي للجزء الثاني اللي إحنا كنا المفروض نبدأ الحلقة بيها، بس ما ينفعش أحسن لغاية لما الإخوة يجتمعوا. يعني إيه صوابية سياسية؟ الصوابية السياسية ببساطة يا جماعة، يعني أنا دلوقتي عملت حاجة يعني بعمل تهذيب للكلام بتاعي والخطاب بتاعي بحيث إن هو ما يأذيش جماعات كانت موجودة أو عايشة ما بيننا. فمثلا لو أنا بتكلم على كلام، يعني ناخد الموضوع بشكل عام، هل الموضوع ده مخالف للإسلام؟ هو مش مخالف، مش مخالف بالصورة اللي هي طيب هي موجودة في دين المؤتفكات. إحنا نقول إيه؟ نقول إن دلوقتي اللي عندنا الموضوع إن الصوابية السياسية، أنا دلوقتي عندي خطاب أو عندي حاجة موجودة بستخدمها في اللغة العامة بتاعتي أو أي حاجة، الحاجة دي مشكلتها إن عند بعض الناس أو الكلام دوت يؤذي بعض الفئات. فلما مثلا أكون بصف أي حاجة قبيحة إن هي أقول سودة، فده يقول لك له مشكلة نفسية إن بيعمل يربط القبح في باللون الأسود. ده موجود مثلا، انت بتشوفه موجود في امريكا، القبح هو اللون الاسود، فيبدا القبح لما يرتبط باللون الاسود ده قد يصنع في ثقافه المجتمع ثقافه معاديه للون الاسود حتى في الناس. فدي حاجه يعني ده بشكل عام ملخص سريع جدا لموضوع الصوابيه السياسيه. بيؤذي الناس، ايوه طبعا بيؤذي الناس، بيخليهم تخيل انت مثلا كلمه عرب، لما حد يقول كلمة عربي مرتبطة بالخيانة والغدر ومرتبطة بالشتيمة ومرتبطة بحاجات، فأكيد أنت هتبقى بالنسبة لك يعني لا، أنا يعني ما ينفعش إن دي حاجة يتسكت عليها، لازم يتم إصلاح هذا الأمر. ما ينفعش إن كلمة عرب تبقى مرتبطة بالخيانة والغدر والكلام ده كله، لازم تصلح هذا الأمر. فكلامك هنا مش غلط، كلامك حقيقي في من الصحة. في صحة ان انت بتحاول تعدل الامور بحيث ان ما تبقاش عند الناس مرتبطة المسألة مرتبطة بالسوء، كلمة عربي مرتبطة بالشيء السيء. طيب هي في ال، تعال نشوف بقى حاجة اللي هي معنى الصوابية السياسية في الكتاب دي المتفكات. هنلاقي في النسخة الجديدة هو التصويب السياسي او بيكر كوركتنس او بيسموها ساعات الصوابية السياسية، يعني مجموعة من السلوكيات الليبرالية تجاه التعليم والمجتمع والمصطلحات المتعلقة بهما. فأنت تكون ملازما للتصويب السياسي، يعني أنت تكون بتلتزم بأن أنت بتصوب الخطاب بتاعك وبتلتزم الأفعال بتاعتك تبقى ملتزمة بالتصويب السياسي، يعني أن تكون حساسة للعنصرية اللاواعية، أن اللاوعي بتاعك بتقول حاجات زي ما قلت لك، أن أنت تربط اللون الأسود بالقبح وبالظلم وبالبغي وكذا وكذا. بيحطوا كمان التحيزات الجنسيه، ان انت تقول حاجات مثلا اي حاجه سفيهه او بتاع، فدي حركات نسوان مثلا او بتاع، انت بتربط السفاهه بالمراه. فانت كان تحرص عن استخدام تعبير مثل مختلف القدرات، ديفرنتلي ايبل. ايه ديفرنتلي ايبل دي؟ بيقول لك انت بدل ما تستخدم ده مثال اهو، ان انت بتقول كلمه عاجز ديسيبلد بالظبط. وده هي المشكله، ما ده اللي احنا هنتكلم عليه، ان البعض بيخلطها بالخطاب القراني ويقول طب ما القران كده فيها عنصريه. لا، ما فيهوش عنصريه هنا، السواد الاسود هنا مش مرتبط، يعني حتى لو كان الارتباط لازم تديله خصوصيه مختلفه. السواد هنا الوجوه المسود ده حتى الوجه الناس الاسود اللي يعني واحد لونه اسود، الناس الموجودين لونهم اسود، اخواننا لونهم اسود من المسلمين، هيبقى في ناس وجوههم مبيضه وجوههم مسوده. هنا السواد بنتكلم على منظر تاني خالص، على شكل تاني خالص. انما انا بربط الاسود بالقبح بشكل عام، لا، احنا عندنا في الاحاديث اللي هي الابيض والاسود، محدش يقول ان دوت في تفرقه بينهم، الفرق بالتقوى. فهنا السواد هنا سواد له معايير خاصه في الاخره، مش معناه ان اللون الاسود معناه القبح في كل شيء، القبح مطلقا حتى في الدنيا، المعايير الاخيره مختلفه. لان البعض استخدم فعلا الحجه دي، وقلت لهم لا، يعني معنى كان الاسود قبيح، قلت لهم لا، انتوا كده بتدخلوا حاجه في حاجه، انتوا بتدخلوا الخطاب القراني المعايير القرانيه في الاخره بتدخلوها على الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا في معايير الدنيا ان الابيض والاسود ليس لهم اي دلاله على الاطلاق. الفارق ما بين الناس هو فارق بالتقوى. فدلوقتي يقول لك إيه؟ انت دلوقتي لما تيجي تقول ديسيبل انسان عاجز ديسيبل، فقال لك لا ما تقولش كلمه عاجز، انت تقول كلمه مختلف القدرات بدل ما تقول كلمه عاجز. كلمه عاجز دي موجعه لي، فانت تقول ايه ديفرنتلي ايبل. مشكله هذا الامر بقى يعني برضو اللي هي في التعريف بتاعه ان انت تقول محاولتك التحدث والكتابه بطريقه تتجنب ايذاء اي مجموعه اعتدنا الاشاره اليها ومعاملتها بطريقه غير لائقه في الماضي مثل المعاقين او الجماعات الاثنيه او النساء. هي بيقول لك ان الانتقادات اللي جت على الفكره دي، قال لك ان انت كده بتعمل سوت بوليسنج، انت بتعمل شرطه للافكار بتاعتك، انت بتعمل بوليس على الافكار. انت بقى اي حاجه هتقولها يبقى فين الحريه؟ دي حاجه عشان ليبراليه. فانت قبل ما تتكلم اي حاجه تقعد تفكر هو الكلام ده ممكن يؤذي الستات، الكلام ده ممكن يؤذي اللوطيين، الكلام ده ممكن يؤذي مش عارف ايه، فتبدا تبقى على طول عندك شرطه على الافكار، لدرجه ان هي تحولت بقى من فكره الى ايديولوجيا. ودي مين اكتر ناس اللي ماشيين بالايديولوجيا دي حاليا؟ الحقوقيين المعاصرين، الجماعات الحقوقيه، وتشوفها في قضيه اللوطيه واضحه جدا. اي حرف يؤذي اللوطيه بيتلاحق وبيتهاجم، وبيقول لك صاروا بالفعل شرطه الافكار يهاجمون عناصر السياسه والمجتمع معا ان لم تلتزم التصويب السياسي. فهو معنى الصوابيه السياسيه او التصويب السياسي، المعنى موجود عندنا في الاسلام وممدوح عندنا في الاسلام، لا يسخر قوم من قوم، وان ممنوع ان احنا نستهزئ كمسلمين من حد بالشكل والهيئه بتاعته اللي ربنا خلقه بيها. فانت المفروض لا تعيب الخلق او الخالق، لان انت كده بتعيب الخالق، فانت ما ينفعش تعيب خلق حد، هو ربنا خلقه كده، ربنا خلقه لونه كده، ربنا خلقه انثى، ما ينفعش تقعد تسخر وتستهزئ منها او من الجماعه دي او من كذا، تمام. لكن هم بيمدوا الامور على ايه، يتوسعوا فيها. فالموضوع يقول لك ايه، طب ما ينفعش اسخر من اللوطيين. لا ثانيه واحده، هم بيعملوا ايه؟ هم بيخلوا اللوطيين، لان ده فرع من الفكره بتاعه ان اللوطيين ولدوا كذلك، اللوطي ولد لوطيا، فخلاص انا ما ينفعش انا اتكلم بقى عليه الا لما اقعد اتكلم اقول ايه، تتكلم بكلام لا يجرحه. لا، اللوطية اختيار، مش حاجة الواحد مولود بيها، اختيار، ابتلاء. حتى لو ابتلاء لحد الحد ده المفروض يهاجم اللوطية لأنه مسلم أولا وأخيرا، حتى لو عنده هذه الميول الشيطان أوقعها في قلبه أو كده، لازم برضو يقاوم هذه الأمور. فالمسألة في إيه؟ المسألة كلها بتدور يا إخوة ناحية إن المسألة تمام، ان الموضوع احنا فاهمينه، احنا عندنا الاصول بتاعته موجوده في الاسلام. امال ايه اللي هم بيعملوه؟ اللي هم بيعملوه ان هم بيوسعوا القضيه جدا، فبيدخلوا حاجات غير اسلاميه مع الموضوع، بيدخلوا حاجات خارج الشريعه الاسلاميه. يقول لك ما تسخرش خالص، ما نسخرش مفروض من حد عاجز مثلا، انت فعلا حرام، محرمه عندنا الشريعه ان انت تسخر من حد عاجز. لكن الغلو في ان انا ما اقولش كلمه عاجز، ليه بقى؟ حط بقى الكلمه اللي انت بتقولها، قول ذو قدرات مختلفه. ايه ذو قدرات مختلفه؟ ايه المشكله لما اقول عاجز؟ احنا بنتكلم انت كده كان خليت كلمه عاجز كلمه مهينه. احنا ما بنقولش ان كلمه مهينه، احنا بنقول العجز اللي هو رغما عن الانسان ده حاجه مش مهينه، ما بنتكلمش عليه. عجز المراه في هذا الامر في المساله التحكم في العاطفه ده شيء غير مهين، انما هو هيبدا يعمل لك شرطه للافكار ان انت الكلمه دي ما تقولهاش خالص. امال لو ليه اخترع لك مصطلح جديد تقول بيه ان المراه تكون بتفقد الصواب بتاعها او حاجه كده؟ بالظبط، هما بيسخروا في المقابل من اشياء جوه الدين، اي حاجه جوه الدين مخالفه ليهم. ده حتى تشوف السباب بتاع العلمانيين والليبراليين حتى في الغرب والسخريه من الدين، عندهم تطول بلا حدود، بس هم مش عايزينك تسخر من منهم، هم مش عايزينك تسخر من الناس، ان هم يسخروا من الدين واهل الدين ده عادي. احنا يا جماعه اهل الاديان وخاصه اهل الاسلام عند هؤلاء الناس، عند الليبراليين الغربيين وعند العلمانيين الغربيين، والله لا يساووا الحشره اللي موجوده على الارض، الحشره يهتموا بيها عندهم. انا بحلف لكم اهل الديانه المسلمين، مش بتكلم على العلمانيين اللي عندنا والحاجات اللي هم لابسين عريان ومبسوطين، لا انا بتكلم على اهل الديانه، اهل الديانه من المسلمين اللي عندهم شريعه، والله لا نساوي بعوضه عند الغرب، لا نساوي بعوضه. عايز تعرف قد ايه لا نساوي بعوضه؟ شوف مثلا في السعوديه مثلا معمول اعتقال لعشر لناس كتير لالاف، تمام؟ تلاقيهم في الخطاب الامريكي بيتكلم عن ايه؟ عن حوالي خمسه سته عايزينهم يطلعوا. تلاقيهم في عندنا الاف في مصر، الاف في العالم الاسلامي معتقلين ومعذبين وبيحصل كل حاجه. تلاقي الغرب مشغول بايه؟ الغرب مشغول ان يا جماعه لو سمحتوا في عشره من الناس او 15 واحد عايزينهم تطلعوا، عارفينهم بالاسم. يعني مثلا في عندنا حد كان اسمه حسام بهجت، حسام بهجت ده لوطي اصلا، والجمعيه بتاعته في الدفاع عن اللوطيه في مصر، تمام؟ اسمها مبادره الحقوق الشخصيه، هي حاجه للوطيه وحقوق الشخصيه والحاجات دي. اللي عارف المعنى المعاني دي في الخطاب الحقوقي والمعجم الحقوقي هو ناس بتتكلم على الممارسات الجنسيه، وهو الرجل بيتكلموا على انه لوطي وكان بيتحرش برجال وحاجات زي كده. حسام بهجت ده مجرد ما تم اعتقاله فترة قصيرة جدا، الدنيا في الغرب ولعت الدنيا، أمريكا وأمريكا نفسها اتكلمت عنها، فعارفينهم بالاسم. طيب وبالنسبة لعشرات الآلاف التانيين؟ لا نساوي بعوضة، نحن لا نساوي بعوضة. اليمن مئات الآلاف بيموتوا منها ولا يساوي بعوضة عند الغرب. طبعا منهج الصوابية السياسية تلقين الطفل عليه، ده تلقين الأطفال والآباء. يقول لك الأب اوعى تقول الكلمة دي لا تزعل ابنك، اوعى تقول، يخلي الأب طول الوقت قاعد مرعوب، قاعد قدام ابنه مرعوب مش عارف يكلمه ازاي، ليه؟ اوعى تقول له كده، اصل التربية كده هتبوظ، اوعى تقول له كذا. يا جماعة في ايه؟ في ايه؟ امال لو تعرفوا ان احنا عندنا في الإسلام ان احنا ممكن نضرب الابن للتأديب ضرب غير مبرح، نضربه للتأديب. لو تعرفوا ان احنا الضرب مش مجرد تهزيق، لا ممكن نوصل للضرب للتأديب. ها تعملوا ايه بقى؟ تروحوا تنتحروا بقى ولا تضربوا على؟ لا هم مش هيرضوا بمثل هذا الكلام. فتخيل لما تبقى قاعد متحسس طول الوقت، هو بيربيك ان انت تبقى دايما ما بتقولش اي حاجه. مش هذه ليست دعوه ان احنا نتطاول على اولادنا او نتعامل معاهم بصوره سيئه، طبعا عشان هم كيف عندهم كيف، العلمانيين العرب بالذات اللي هو يقول لك هو معنى كده ان انت لا مش معنى كده ان انا بقول ان احنا نضرب اولادنا وندبحهم ونتعامل معاهم وحش، لا الرحمه هي الاساس. بس الرحمه احيانا قد تقتضي او تلزم العقاب، وقد يقتضي العقاب ان يكون متفاوت كلمه تزعلهم. في اولاد ما بينفعش معاهم غير فعلا لازم يكون في عقاب بدني، ده طبعا عقاب بدني من مقدسات عندهم، ده واحد يبقى قاتل عامل مجازر وقاتل ملايين من الناس ويقول لك لا ما ياخدش اعدام، ليه؟ اصل عقاب بدني الاعدام، احنا ندخله في السجن لغايه لما يموت، يا فرحتي. يروحوا قاعدينه في سجن، عشان طبعا سجن سياسي غالبا السياسيين اللي عاملين كده، فيقعدوا في فندق خمس نجوم وهو ده السجن. الله اكبر، هو كده خلاص بيتعاقب؟ بيتعاقب في الدنيا. فالفلسفة بتاعت منع العقاب البدني هي اللي بيتفرع منها هذا الأمر. فإحنا بنقول إن مسألة عدم الاستهزاء بالناس ديت أصولها وجذورها الإسلامية عندنا. في السجن يقتلوا 20 واحد تاني، صحيح. عدم الاستهزاء بالناس ديت أصولها موجودة عندنا في الإسلام، لكن إن إحنا التطرف اللي هم بيعملوه ده والغلو اللي هم بيعملوه ده هو اللي إحنا بنقول إن ده مخالف للشريعة الإسلامية ولا بد ان يواجه. تطرف من ناحيتين، تطرف من ناحيه ان هم يقعدوا يفتشوا. يعني مثلا انا فعلا ان مساله ان انا لا انبذ حد اقول له ان انت لونك اسود، ما ايه يعني نعمل له ايه يعني؟ هو انا ويقول لك ما هو الغربيين يقول لك انت لونكم بني على العرب، فيقول لك براون، الناس دول براون، تمام؟ وفي ما بيعتبرها شتيمه بالمناسبه، هو بيقول لك انت براون، لكن هي الدلاله بتاعتها عند اغلب الغربيين شتيمه، ان دول الخونة المسلمين الكفار الزبالة بتوع العالم والحاجة والكذا والكذا، ما هو مرتبط بسباب عندهم. فاحنا دلوقتي عندنا حاجة، فدلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا بنرفض المنهج الصوابية السياسية ده ان يكون عقيدة، تمام؟ يكون عقيدة الناس ماشية عليه، الناس تقول ان لا اوعى اعمل شرطه على الافكار بتاعتك. لا، ما هو مش الدرجه دي، لان المعتقد بقى هيبدا يوصل ليه؟ لحد كان كاتب ان بيقول العنصريه موجوده جوه القران. ليه؟ راح جايب الايه دي بالمناسبه، تحايل الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. خلاص، يبقى ايه؟ يبقى دي عنصريه، يبقى ايه السواد؟ لا يا حبيبي، لازم تفهم ان ده لم يعني ابدا عند علماء المسلمين ان الناس اللي لونهم اسود في الدنيا ده كده مقبحين او دول شبه دول. الاخره لها معايير مختلفه عن معايير الدنيا. ما هو المسوده دي خاصه ان الكلام ده بيتكلم على ايه؟ الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، يعني وجوههم مسوده، وفي منهم هيبقى ناس سود وجوههم هتسود، وناس بيض وجوههم هتسود، وناس سود وبيض وجوههم هتبيض. المساله اللون الابيض والاسود له دلالات اخرى في الاخره وله صوره اخرى، يعني برضو ان انت تتصور ان احنا هنبقى نفس الناس، لا، في صور اخرى هتبقى موجوده في الاخره. دي ليها معايير مختلفه. ما فيش حد ابدا قال ان المعايير دي معناها ان في الدنيا، ان في الدنيا هنا نمشي نفس المعايير بتاعه الخطاب القراني في الاخره. الغلو والخطاب المتطرف هيروح واخد الحاجات دي ويروح قايل لك ايه، لا ده بص ده معناها ان القران فيه عنصريه. فاحنا بنرفض هذا الغلو، هذا الغلو في مع ان يحمل كل يحمل كل شيء معنى لا يطيقه الامر، وفي نفس الوقت نبدا نتوسع فيه ان يقول لك لا اللوطيين كمان ما تجيش جنبهم. طب اللي هم بيقول لك ايه اللي بيحاربوا الاسلام ولا بتاع، ما تقولش لا، ما تقولش كلمه كافر ولا كفار ولا الكلام اللي ممكن يؤذي ده. الله، يعني حتى المكتسبات مفروض ما اذيهمش. طب ده الكفر هو مكتسب وهو بيحارب الاسلام، فيقول لك لا ما تقولوش مثلا يا مرتد او يا كافر او الكلام المؤذي ده. ليه؟ لا، لازم تختار ان هو مختلف ايديولوجيا عنك، مختلف عني دينيا، مش عارف اتكلم عنه بأدب. والكلام ده بالمناسبة الصوابية السياسية متجذرة في الخطاب الإسلامي، الجماعات الإسلامية منذ التسعينيات على الأقل. اللي يقول لك ايه ده اختلاف ايديولوجي، يبقى واحد شيوعي مثلا بيحارب الإسلام ليل نهار يقول لك انا بيني وبينه اختلاف ايديولوجي. احنا ايه اختلاف ايديولوجي ده؟ هذا مرتد، هذا كافر، قول عليه كافر. لا، هو ما يقولش عليه كافر، بيستخدم التصويب السياسي. انا ما اقولش حاجة زي كده، لا ما استخدمش خطاب، ده خطاب ديني، خطاب عدواني. فانا ابقى متعود استخدم خطاب بيتكلم عنه بطريقه متلطفه جدا وما بيقولش اي حاجه تزعله. صديقي وجاري في المانيا بنته اللي عمرها 5 سنين تساله عن الزواج، فلما اجابها انه بين رجل وامراه قالت او رجل ورجل وامراه وامراه، لا حول ولا قوه الا بالله. حاول يشرح لها ويفهمها بهدوء، رفضت وقالت نبهونا في المدرسه انك هتقول لنا كذا يا خبر ابيض. يا جماعه نبهوا الاخوه اللي عاملين مستعجلين وعاملين يجروا يروحوا يسافروا في الغرب، يرحموا نفسهم شويه، الموضوع مش سهل. ايوه يا جماعه، في المانيا وفي الغرب والله فعلا الحرب عليكم كمسلمين اشد من اي حد، عارفين. ورفضت تماما كل اسلوب له للشرح. الاخ ده المفروض لو عنده دين، بنته مرتده خلاص، اللي عندها 5 سنين دي لازم يعرف ان هي كده رايحه يترد، ده لازم يلحق ينزل العالم الاسلامي فورا. لكن مين هينزل؟ هيقول لك لا انا انزل ليه وبتاع وانا افضل قاعد كده. يا اخي دينك ودين ولادك ودين عيالك، ايه هينزل العالم الاسلامي لو مش ما دام انت مش هتقدر؟ ومش هتقدر، هي موضوع خطط عشان ابناء المسلمين يسيبوا اسلامهم. بص يا جماعه، الكلام اللي كان بيقال بتاع ان المسلمين اعدادهم بتزيد جدا في الغرب والحاجات دي، ايوه هم مش هبل للغرب. الغرب عنده الديناميكيه انه يعرف يتعامل مع مصيبه زي كده، مصيبه ان ما بيولدوش كغربيين والمسلمين او الشرق اوسطيين عاملين يزيدوا، فهم هيبداوا يلاقوا حلول. ايه الحلول؟ ان احنا نبدا نخلي الغربيين الجايين مسلمين دول اللي بيولدوا كتير ناخد ولادهم نصارى او يبقوا غربيين تماما وضد الاسلام. هم عايزين اجيال اللي جايه منكم، ما مش عايزينكم. هم عارفين ان انتوا اجيال خلاص اتربيتوا في المشرق على والاسلام وكده، هم عايزين اولادكم، عايزين يخلوا اولادكم حاجه تانية، عايزين يخلوا اولادكم غربيين. فالبعض اللي كان بيحتفي بيقول ان الغربيين على 2000 اوروبا دي على 2070 هيبقى عدد المسلمين فيها مش عارف ايه، لا انت مش فاهم، عدد المسلمين المرتدين هيبقى كتير جدا. هم عاملين الخطط ان هيبقى مرتدين، حتى لو قعدوا بقى اعدادهم اكتر من الاوروبيين الاصليين هيخلوهم مرتدين وهيبقوا اعداء اعداء الاسلام. بوريس جونسون بالمناسبة اللي هو في انجلترا، ما هو اصوله اصلا كان واحد مسلم، اصوله جدوده كان مسلمين وهو من اعداء اعداء الاسلام في انجلترا. فانت لازم تعرفوا يا جماعه ان المساله مش هينه، في خطط بتوضع ان ما يسيبلكمش عيالكم، الخطط محطوطه لاولادكم وخاصه اولاد المسلمين. وشوف الخطه اللي محطوطه ازاي، ان قالوا لهم ابوكوا هيقول لكم كذا كذا كذا. اه طبعا خطط استباقيه. ايه اللي بيخلي المسلمين في حصل في المانيا ان يروح يقول له انت في حاجه، حد كان اخ كان بياخد الجنسيه، فيقول من ضمن الاسئله اللي كانت محطوطه ايه رايك في العلاقه بين الراجل والراجل والست والست، العلاقات الوطيه، قول لي كده ايه رايك فيه. من الاسئله انت هتبقى قدامك حل اتنين، يا تنافق يا اما خلاص الموضوع بتاع الجنسيه ده انتهى. فانت هتنافق، هتنافق، مفيش حل غير كده. فانت طب انت هتنافق، طب وبالنسبه لاولادك انت فاكرهم هبل الالمان؟ الالمان هبل، الاخوه اللي عايشين في المانيا وفي الغرب، الشعب الحكومات الالمانيه والدول الغربيه دول هبله؟ ما بتحطش خطط، مش عارفه الاسلام والمسلمين، ومش بتحط خطط عشان تحارب الاسلام والمسلمين. انتوا يا جماعه بجد الناس اللي عايشه هناك عايشه في المانيا شايفين الالمان شعب هبل ماشي عشوائيا وكل حاجه ماشيه عشوائيه، ولا الامور بتتخطط وبيعرفوا يعملوا مخططاتهم بصوره كويسه؟ خاصة بقى الألمان، لا كل حاجة بتتعامل بتخطيط. صحيح ان انت كل حاجة في الأول وفي الآخر بأمر ربنا سبحانه وتعالى، انما لما تعرف ان أمر ربنا سبحانه وتعالى ان بيقول لك امشي، منظمين جدا واعين لما يريدوا بالضبط، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا ما تقعدش وسطيهم، الأمر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان انا بريء من كل من اللي عايش ما بين زهراني المشركين، اللي عايش ما بين الكفار انا بريء منه. يعني ده امر رباني، امر من ربنا سبحانه وتعالى ان لا ما حدش يعيش مع الدول دي. ده كمان احنا بنتكلم على اهل الكتاب، ما بنتكلم عن اهل الكتاب او الناس اللي عندها فطره مستقيمه، من بالك بالناس اللي بتحارب الاديان والفطره. فالامر مغلظ، فلما انت تبقى بتخالف امر ربنا لا، المانيا محتله دي حاجه ثانيه، المانيا محتله حاجه ثانيه. احنا كان دلوقتي على كدولة او الدول الغربية لما بتيجي تخطط عشان تواجه الاسلام او تواجه حاجات مجتمعية عندها، بيخططوا بسرعة بيعملوا حاجات عشوائية ولا بيخططوا؟ اه بيخططوا يا جماعة. الغربيين جبابرة، جبابرة بشكل عام، الغربيين انجلو ساكسون او البتاع، ويمكن انجلو ساكسون اكتر بكتير من التانيين، وكان حتى اللاتينيين اللي هم فرنسا واسبانيا والدول دي. أدوك شفتوا أسبانيا فضلت تخطط مئات السنين إن إزاي يتخلصوا من المسلمين ويعملوا إبادة للمسلمين تماما، وعمل اللي هم عايزينه. ما عندناش للأسف في العالم الإسلامي يا جماعة حاجة اسمها مخطط يستمر مئات السنوات. ما فيش دولة أو حاجة يبقى مخطط عام ويفضل المخطط ده على مدار مئات السنوات حد يعمله. ما حصلش إلا حديثا مع إيران، ان هي كده ايران السنه منتشرين فيها وبتاع، فعملت مخطط ان يبقى دوله صفويه وتتخلص من المسلمين وحاجات زي كده. ده المخطط اللي استمر حوالي 200 300 سنه، اخر 200 300 سنه ده مخطط. وممكن تقول كمان لا بقى لهم 500 سنه مخطط بتاع، مع سقطات قعدت تحصل فيه، مع ظهور علمنه، مع لكن في مخطط عام كانوا ماشيين عليه لسنوات طويله. مش اي حد بيقدر يعمل المخططات العاليه دي، وده على فكرة يعتبر العالم الإسلامي ده كمان للغربيين أعلى منه بكتير. دول بيعملوا مخططات مفصلة وممكن تستمر سنوات طويلة جدا. صحيح بتحصل انتكاسات، صحيح بتحصل حاجات وثورات اجتماعية، حاجات مخططات كتيرة بيعملوها بتنقلب عليهم، وانتوا عارفين أنا رأيي إيه في الموضوع ده. لكن بشكل عام هم بتوع مخططات، مش بتوع إن الأمور تمشي عشوائي. المخططات دي تحصل تنجح أو تفشل، لكن مش قصة، مش قصتنا دلوقتي. القصة بتاعت هل هم بيعملوا مخططات؟ آه بيعملوا تخطيط، طب مخططات اجتماعية، انتشار الجنس، نشر الجنس، نشر الثقافة اللوطية، مش عارف ايه، بيعملوا مخططات لكده؟ ايوه بيعملوا مخططات، نجحت فشلت، المهم انها بيعملوها. ففي مخطط للمسلمين، في مخطط للمسلمين. آه ما هو انا عارف ان في خطاب عند كثير من الاخوة، مش بعض الاخوة، ده انا اعرف ان في امريكا الخطاب ده رائج جدا، يعني ان احنا نفضل عندنا هنا في الغرب ونضع بصمتنا ونضل حقوقيا حتى ننقل فكرنا إليه. ودول إخوة مغفلين لا يعلموا من هو الغرب، مين هو الغرب ما يعرفوش. الغرب في خط احمر لو انت عديته صدقني لو انتوا حتى عشرات الملايين هيخلص عليكم، وهي الثقافة الغربية الأوروبية اللي هي المسيحية جزء منها والوثنية جزء منها، الوثنية الرومانية واليونانية دي حاجات لن يتخلى عنها. ولو عديت حدودك اللي بخل اللي خلى اليهود يعيشوا طوال هذه القرون في بتاع ان الغرب اليهود حتى لما جم يحاولوا يسيطروا سيطروا كجماعة مغلقة ما حاولوش ان هم ان احنا نبين نفسنا اوروبيين بالصورة الكبيرة او بتاعتكم، احنا ناس عايشين ما بينكم جزء منكم ومش منكم، حاجة اللي هي زي شبيه بوضع بريطانيا دايما كانت انجلترا تقول احنا جزء من اوروبا ومش من اوروبا في نفس الوقت. فدلوقتي ان بنتكلم ان الفكرة الرئيسية موجودة عندنا في الاسلام لا يسخر قوم من قوم، ان احنا مؤمنين ولا نسخر ولا نقول ان حد اسود ولا بتاع. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي اللي هناك بياخدوا العقيدة الصوبية السياسية دي تطرفت؟ هو التطرف في ناحيتين، تطرف في ان انا بقى ابدأ احط شرطة على الكلام بتاعك وابدأ اقول ان انت بتقول كذا يبقى معناه كذا، انت بتقول هنا يبقى في تطرف وغلو في ان كل كلمة انت بتقولها يقول لك دي معناها عنصرية ضد كذا عنصرية ضد كذا، وده طبعا تضييق للغة ومضايقة للناس بصورة اكبر من غير معقولة. يعني الحاجة التانية ان يبدأوا يحطوا المكتسبات في الحاجات اللي المفروض ما نأذيهمش. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا كافر مرتد، واحد لوطي، واحد مش عارف ايه، يقول لك لا ما تقولش اي حاجة تأذيهم. يعني ما قلتش اي ولا اي مصطلح يأذيهم، سميهم مثليين ما تقولش لوطيين ولا شواذ. ليه؟ بوليتيكال كوركتنس، ابدا خلي كلام ما يزعلهمش اي حد، ما تقولش اي كلام يحمل اي دلاله عنصريه. لا احنا عندنا في الاسلام الحاجات دي مش في المكتسبات. يعني المشرك اللي بيحارب الاسلام او اللوطي او اللي بيزني او كده ما ينفعش اقول لا ما ينفعش اسخر منه واستخدم خطاب او مصطلح يأذيه. ازاي انتوا بتتكلموا في ايه؟ لا لابد ان دي حاجه انها احنا نأذيه باللي هو ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا، نقول لنا نقول له ايه؟ ان ده زاني، ان ده لوطي، ان ده كذا، ده لا يدخل في باب السخريه. فاحنا قلنا الصوابيه السياسيه مشكلتها ان هي لما تصبح عقيده احنا خلافنا معها كعقيده، ده التصويب السياسي. الصوابيه بيفرضها المجتمع؟ لا، هي الصوابيه عايز تقول ايه الصح؟ يعني هو الصوابيه المفروض الصوابية المفروض هي معمولة عشان يقولك تصليح الحاجات اللي المجتمع متعود يقولها. فإحنا حتى كلمة قلنا كلمة disabled أو عاجز، يقولك قول differently able، قادر على أشياء أخرى أو ذو قدرات مختلفة كده ما يزعلوش، ما تقولش إن الإنسان عاجز. وده طبعا من التطرف اللي إحنا قلنا إن دي الحاجة اللي بنخالفها في هذه الأيديولوجيا، إنها تصبح أيديولوجيا، إن يبقى فيه تطرف في إن إحنا نبدأ نقول إيه، ما تقولش إنسان كفيف، ما تقولش إنسان مش عارف إيه. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ طريقة فيها غلو كعادة الغربيين لما بياخدوا أي فكرة ويحم عاملينها يتوسعوا فيها. هم عندهم الغربيين بشكل عام يا جماعة حاجة تشوفها في الفكر بتاعهم كثيرة جدا، عندهم بيفضلوا التعميمات. يعني يعني ما ينفعش، ما بيحبوش قوي ان يبقى فيه حاجات خاصة وان يبقى افكار، لا بيحبوا التعميمات. مش احنا قلنا ان مثلا لا يسخر قوم من قوم، يبقى مفيش حد يسخر خالص، وناخد اي حاجة تنتمي الى السخرية وندخلها في هذا الباب. يعني يبقى يعني ما تقولش لحد ان ده لوطي او زاني، ما تقولش لحد ده مرتد، ما تقولش لحد مش عارف، ما تقولش لحد ان ده عاجز، ما تقولش لحد ان ده كفيف. ايه يا جماعه؟ اي لو طفل عنده اعاقه يقول لك قدرات خاصه، ذوي القدرات الخاصه. يا جماعه عنده اعاقه ايه المشكله؟ لا يقول لك ذوي القدرات الخاصه، ما هي اللي هي ده تعريب الفكره الافكار دي. فكره ان انا يبقى عندي غلو وشرطة أفكار على كل كلمة أنا هقولها، على كل مصطلح أنا هقوله، تنقية اللغات، تنقية كل حاجة. أنا مش بنقي كده اللغات، مش بعمل لها تنقية، أنا بعمل تعجيز للغات. اللغة نفسها تصبح عاجزة، تصبح بتقول كلام ملوش معنى. اللي هي الإخوة بيقولوا، الأخ بيقول إن عايزين نقول إن صوابية من وجهة نظرهم بس، لكن لو حاجة مخالفة لفكرهم ما عندهمش منع يستهزئ. ودي اللي إحنا تحدثنا عنها أخونا عشان احنا اتكلمنا عنها في النص ساعة الأولية، ان هم هل هم عندهم منع يستهزئوا بالمسلمين يا جماعة ويستهزئوا بالأديان؟ الصوابية بتنقح عليهم إن لو استهزئوا بالمسلمين أو بالشريعة الإسلامية أو استهزئوا بالملتحين أو استهزئوا بالجماعات الإسلامية وأنصار الشريعة أهلا ما عندهمش مانع. أه بالظبط، ما تقولش فاسق أو كده، أنت إيه مين أنت عشان تقول فاسق غير الدونت جادج مي والفكرة دي. كمان في فكرة صوابية سياسية، كلمة فاسق تزعل، كلمة لوطي أو شاذ تزعل، ما تقولش الكلام ده، عايزين تقول كلمة لطيفة هو يحبها، إيه المشكلة؟ قول محب للخمور، يا وراجل محب للخمور مثلا او شارب خمره او بتاع، حتى يقول لك ما تقولش شارب خمره، ما تعرفوش خالص يا عم ايه يعني يشرب خمره ولا يشرب اي، فاسق فاسق، لا مش عايزك تقول الكلمه دي، بيكره الكلمه، ما تقولش كلمه فاسق. هو الفكره كلها يا جماعه ان ديت لما هتبدا تصبح معتقد، لان الطريقه الغربيه هي التعميمات، انا مش هينفع، لا انا عايز اعمم الفكره. هل انتوا شفتوا يا جماعه عندهم مانع كغربيين حد بيتكلم على واحد طبعا كلمه خمره وحشه، في واحد كان عامل بيعمل بيطلع عروسه كده ويقعد يسخر من المسلمين ان ده واحد فجر نفسه، يسخر من المسلمين ويقعد يقول لك انا بسخر من الارهابيين، ويقول لك مين الارهابيين؟ يقول لك اللي هو عايز يقطع الايد او عايز المرات تلبس حجاب او كده، فده الارهابي. تمام، واحد مشهور جدا في الغرب دلوقتي بيعمل عروسه كده ويقول لك ايه، مش عارف احمد الارهابي اللي فجر نفسه، ويقعد حاجات كده يعمل عروسه وكده. هل هذه السخريه من الاسلام؟ حد من قاعد يتكلم عليها؟ لا، هو يقول لك احنا ما بنسخرش من الاسلام، احنا بنسخر من المتطرفين والارهابيين. طب تسخر من المتطرفين والارهابيين اللي هم بيقولوا قطع اليد والرجم والحجاب، هو دي سخريه من المتطرفين ولا سخريه من الاسلام؟ اقول كحوليات الكحوليكس هم، بص حتى بص هتلاقي التعبيرات اللي هم راضينها، كلمه خمر مش كلمه غربيه، قول لي جاب كان جادج مي، طبعا هم كلمه، مع ان كلمه خمر ما هي بتطلق، لا هم عايزين الكلمه الغربيه، عربوا ثقافه غربيه تماما يا جماعه، كلمه الكحوليكس او ويسكي او بير، الكلمات دي كلمات غربيه بيشوفوها في الافلام ان دي حاجات عاديه، فما تقولش خمر، خمر دي مرتبطه بالخطاب الاسلامي او كده. حي الله اهل الصومال، يا راجل ده انت فرحتني والله ان معانا اخوه من الصومال. أو مثلا حالة الصومال تعالوا نشوفها نموذج ليه، إن الخطاب اللي كان تيمة من التيمات الرئيسية في الحاجات اللي بيضحكوا بيها عندنا في البتاع في مصر، كان يقول لك إيه ده، أي واحد نحيف أو باين عليه الهزال يقول لك إيه ده، واحد ده من الصومال ده ولا إيه، السخرية على المشهد، المناظر اللي إحنا شفناها في التسعينيات لما كان في مجاعة في الصومال. أهو ده نموذج اللي فعلا لو احنا قلنا مش صوابية سياسية لا يسخر قوم من قوم، اهي ده نموذج، انتوا بتسخروا من ايه؟ تمام اخي، انا عارف انك مصري، ما واضح من اللهجة، انا بتكلم على ان حد من الصومال يا اخي نعتبرك نص صومالي. فانا بتكلم في ان في، لقينا بنتحدث في احدى المرات لقيت اخوة من الصومال كتيرة بيتكلموا وقاعدين بيكاتبين بالعربي، خاصة بيدرسوا في الأزهر، بيقولوا إن إحنا يعني يا جماعة أنتوا في مصر لازم تراعوا شوية إن أنتوا إن مش تراعوا كتير إن أنتوا قلة الأدب جدا، مفيش شعب في الدنيا بيسخر مننا زيكم. أه فعلا، إيه ده لا إيه؟ أنا قعدت مرة أقرأ الكلام، إيه ده، في شعب واخد المجاعات والحاجات اللي حصلت في الصومال دي إنه واخدها كموطن سخرية، اللي اسمه كذا ممثل عندنا وبتاع، إخوانكم في الصومال مش عارف إيه، ويقعد يجيب لك الحاجات، لا الصومال وبتاع، ونموذج بقى الصومال ده المتخلف للتخلف وللناس اللي عايشه عريان. اخونا هاني بيقول الحياه في الصومال افضل من مصر معيشيا ودينيا. فلقيت الاخوه في الصومال، كان اخوه صوماليين قالوا يا جماعه مفيش حد في العالم كله، مش العالم العربي، العالم كله ماسك تيمه السخريه من اهل الصومال الا المصريين. ففي عداوة عند، كانوا بيتكلموا ان احنا بنحمل، ايوه احنا عندنا عداوة في بنحملها غصب عننا، انتوا شعب عامل عنصرية علينا ليه بهذا الشكل، بهذه الصورة المؤذية جدا. هقول لكم في حد رواية، كان حد روايات عندنا او مش روايات، مجموعات قصية اسمها فلاش، كانت تطلع على في مصر، في الروايات دي كان مره بيتكلم عن منتخب مصر رايح يلعب جزر القمر، فجايبين بيقول لك وزير الرياضه جاي لابس ريش والشعب مش عارف ياكل قرود وحاجات زي كده. جزر القمر دي دوله اسلاميه، دوله اسلاميه ودوله عربيه، لما تيجي تسخر منها بحاجه زي كده والناس عندهم دوله وعندهم بتاع، لما يجي يقرا حاجه زي كده يقول لك ايه؟ اتذكر يوم خنازير الاعلام المصري بيتريق على السودان سبب مشاكل وقتها. ايوه طبعا السخريه من اي حد ومن اي حاجه. ما هي المشكله ان في مصر حته ان احنا نعمل ايه، نسخر من اي حد، نسخر من بتاع المركزيه، الشعب المصري عنده كده حاجه تبقى مش عارف هل هو شعب عنصري ولا مش عنصري. على فكره الموضوع دوت من الحاجات المعقده جدا في مصر، ان انت فعلا صعب ان انت تقول انه شعب عنصري، في الوقت نفسه مستحيل تقول ده شعب مش عنصري، بيعمل حاجات برضو تصرفات عنصريه، حاجه غريبه يعني في الشعب المصري شويه. حتى بعض السودانيين يردوا بنفس الطريقه، لا وهو الاخوه في السودان يعني الخطاب الغالب عندهم عند في المصريين هو التعامل مع السودان كويس. الخطاب الغالب في السودانيين التعامل مع مصر بعدائيه، دي شيء سهل ان انت تشوفها في صفحات الانترنت وفي كل حاجه. الخطاب الغالب على الاخوه في السودان العدائيه والتعامل مع مصر انها كانها دوله، كانها مثلا ايه، دوله صليبيه انجلترا مثلا يعني. المصريين عندهم عنصريه ضد ذوي البشره السوداء بس مش بالصوره العاليه قوي قوي قوي يعني كده، مش بالصوره اللي يعني لو قارنتهم مثلا بالخليج العربي المصريين يعتبروا كويسين جدا. قارن مثلا المصريين بتونس هتلاقي تونس والجزائر عندهم الموضوع لا صعب جدا، العنصريه اشد من العنصريه اللي موجوده في مصر ضد البشره السوداء، يعني الموضوع مختلف، يعني موضوع معقد في مصر. ارض الصمام هي شمال الدولة، أيوة الرئيس هيحمل درجة الدكتوراه لكن دولة غير معترف بها دوليا لكنها مستقلة تماما، لها حكومة وفيها انتخابات وليها جواز سفر ومعترف بها 3 دول فقط منها الإمارات، صح ولا لا؟ المصريين من أقل الناس عنصرية مع الشام بشكل عام، يعني حتة إن هم بيعتبروا نفسهم جزء واحد مع الشام بصورة كبيرة جدا جدا جدا يعني. كلمة عبد معناها اسود، وحد اي اخ اسود يروح لما يجوا يشتموه، شفت الحاجات دي بعيني يعني، يقول له بس يا عبد وبتاع. العنصرية في الخليج اشد. منذ متى اصلا بين المسلمين والعرب عنصرية تجاه البشرة السوداء؟ نعم هناك اشعار متنبي العنصري على طوب الارض. طبعا طبعا في حادثة حصلت للمتنبي، اشعار المتنبي كان في نيجيريا او دولة، كان حد عايز يعرض الاشعار بتاعته يخليها في المناهج الدراسية، مش فاكر نيجيريا ولا فين ولا في السودان حاجة، والله حد حقيقة ممكن في السودان أكتر من نيجيريا، حتى منطقية أكتر في السودان، وحصلت مشكلة كبيرة ورفضوا، وكانت الموضوع كان حيولع يعني إن ده رجل عنصري وبيشتم وقليل أدب وضد السود وضد كذا. فانت تتكلم ازاي بقى كده وشتيمه، وكان حصل زي مظاهره كده ضد ان اشعار المتنبي يتم تدريسها. انا مهتم اكتر بدراسه الغرب اكتر بكتير من الشرق، وده حاجه فيها مشكله عندي انا معاك، وبس يعني واحده واحده يعني. انا طب افهم الغرب الاول بعد كده اجي للشرق ان شاء الله. أليست العنصرية ضد السود نتاج الاستعمار الغربي وتأثرنا بنظرية عبء الرجل الأبيض؟ لا لا، العنصرية ضد السود موجودة من أيام الفراعنة للأسف، موجودة من أيام الفراعنة، في علامات كتيرة على الموضوع ده. كان أحد الإخوة بيقول، أحد الأصدقاء الأفارقة بيقول أنا ما عندي مشكلة يقول لي أسود كحلي عجوة بس ما يقولش عبد. طبعا إهانة إهانة. فالزنج أكرم منهم أخوان. طبعا حتة العنصرية وجذورها التاريخية، لا مش ما البعض يقعد يربطها بالثقافة الغربية، إنما لا يا جماعة، العنصرية موجودة عندنا في العالم العربي وفي الدول العربية قبل الإسلام يعني، مشكلة يعني. هناك مدخل خبيث بدأ يظهر الآن بإحياء موضوع بلاد بونت وصلاتهم بالفراعنة، وإن أصول الصوماليين ترجع للفراعنة، ولكن هذه الأصوات خافتة حتى الآن. يعني إيه أصول الصوماليين ترجع للفراعنة؟ بص، المنطقة اللي هي الجزيرة العربية ومصر والشام والسودان والصومال وإريتريا، المنطقة دي حتى باينة في الملامح لغاية دلوقتي، المنطقة دي كلها كان فيها تحركات ما بين الناس كتيرة جدا، الناس كانت بتتحرك بصورة كبيرة ما بين الهجرات والحاجات دي كلها، كان مستمرة وشغالة على طول. فأيوة المصريين والعرب والشاميين والعراقيين والعرب بمعنى من أول الشام لغاية اليمن وعمان وإريتريا وحتى إثيوبيا بالمناسبة وسميديا والسودان والصومال، كل دول واضح جدا حتى في اللغات القديمة ان هم كان الدنيا سايحة ما بينهم بيدوروا وبيلفوا، ان كل دول أقارب. لاحظت ان المصريين بيعاملوا العرب والشوام خاصة معاملة حلوة، بس توصل للسود في مصر وتكون معاملة سيئة نوعا ما، مش دايما، على حسب برضو. في السود الإخوة، السود اللي هم الإخوة اللي في النوبة، المعاملة بتاعتهم أحسن من المعاملة بتاعة الأفارقة الأفارقة، ودي بسبب ان في مصر الرائج او السائد ان احنا مش عنصريين، فده مسبب ان قضيه العنصريه مش باينه، ان الناس مش واخده بالها ان في مواجهه. لازم يحصل مواجهه في مصر، ان يا جماعه ايوه احنا في عنصريه ولازم تتكلموا كويس مع الاخوه الافارقه ولازم يبقى بتاع. ان في مصر الموضوع معقد فعلا، يعني ان يقول لك ايه لا احنا مش عنصريين، والسائد عندنا عند المصريين ان احنا ايه ده عنصريين، فعلا تلاقي كل واحد عنده واحد اسود صديق ولا بتاع فما عندوش مشكله، لكن ده مخلي الموضوع ان احنا ايه ده احنا ما عندناش عنصريه، واحنا عندنا في عنصريه طبعا اكيد. ايوه اخونا زياد قال كده ان المصريين بيحبوا التريقه على اي حاجه، السخريه من اي شيء، ودي حاجه قديمه يعني حلوه، حتى عند الفراعنه في القصه دي المصريين بيحبوا السخريه، وكثير من السخرية بتكون مؤذية، يعني هم يحبوا يسخرهم بينهم وبين بعضهم، فده العنصرية اللي موجودة عند المصريين لها طابع خاص لها علاقة بأن المصريين بيحبوا السخرية والاستهزاء بأي حد، فبينهم وبين بعضهم. حتى مين أكتر شعب بيسخر من نفسه وليه حاجات جلد ذات كبيرة جدا؟ أنا أعتقد أن المصريين من أكتر الشعوب الموجودة في العالم عندهم سخرية على نفسهم هم، فهي دي قد يكون من الحاجات اللي برضو لازم نضعها في الاعتبار. من أين جاءت العنصرية بناء على لون البشرة في التاريخ الإسلامي وتاريخ المنطقة؟ والله هي حاجة قديمة، أنا أقدر أقول لك في الفراعنة جات من أن الفراعنة كانوا بيعتبروا كل ما بعد أسوان دول اللي هم النوبيين وبتاع، فكانوا بيتعاملوا معهم باستعلاء شوي، ثم بعد كده جات كوش اللي هي في شمال السودان دلوقتي، دي تعاملوا بعداوة مع كوش، فالموضوع له جذور، حتة ان اللون دوت ان دي هو اللون بيمثل الاخر وفي حاجز ما بيننا وبين اللون ده. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة لدول تانية مفهومة، الدول اللي هي ذات اللون البشرة البيضاء اللي هو مثلا الدول المغرب الجزائر تونس، الدول اللي هي في شمال المتوسط، الطبيعي ان الانسان الشيطان بيدي للانسان دايما اي حاجة تخليه تكبر على الناس، قلنا دي قاعدة، لان هي اول خطيئة حصلت في الكون كله ايه؟ خطيئة الشيطان، وهي الكبر. أنا خلقتني من إيه؟ من نار، وخلقته هو مخلوق من طين، فهو النار أحسن من الطين. حتة إن دايما الإنسان بيدور على حاجة تخليه هو حاجة تبقى في جواه من نفسه تخليه أحسن من الآخر، مش حاجة مكتسبة، حاجة ذاتية. يعني أنا اتولدت مثلا مصري فأنا أحسن من الآخرين، طب المصري دي أنت جبتها باجتهادك أو بتاع؟ لا انا اتولدت كده، فانا عايز حاجه محدش يقدر يفتح بقه فيها، وهي ان انا خلقتني من نار. هل العلم؟ انا مش عارف اجيب العلم. هو دلوقتي فعلا سيدنا ادم كان اعلم من ملائكه واعلم من ابليس، فمش عارف يجيبه بالعلم، تمام. لا انا عايز ايه بقى؟ اروح العب في حته انت انا مخلوق من ايه، الاصل بتاعي ده. اصل العنصريه يا جماعه ان انا بدور في العنصريه، الانسان بطبيعته بيدور دايما على اي حاجه بتخليه هو افضل من الغير، فالعنصريه بتيجي اللي جات للشيطان في الاول، الفكره بتاعت تدور على حاجه من جواك محدش يقدر ينازعك فيها. يعني لو بتدور على العلم ان انت احسن من غيرك، يقدر ينازعك حد ان لا انت مش اقوى واحد في العلم، تمام، فهيبدا يبقى في نزاع. طب ايه الحاجه اللي بتقطع تماما اي حاجه للنزاع؟ ان انا لوني ابيض، ان انا عربي، ان انا مصري، ان انا من سلاله فلانه، ان انا هاشمي، ان انا مش عارف ايه، اي حاجة تخليني ما تقدرش تفتح بقك فيها خلاص، من القبيلة كذا، من الدولة، من القبائل الفلانية، من مش عارف ايه، حاجة مش هيقدر الاخر ينزعها منك. وانت بقى بنيت على هذه القاعدة، على الحاجة دي، ان دي نتخذها اساس للتفضيل، وان هذا الاساس للتفضيل ينبني عليه ان انا احسن منك. فهمنا الفكرة؟ ده اساس العنصرية. فدلوقتي لما انا واحد ابيض وعندي واحد اسود ولا بتاع، الشيطان هيدخل سهله، انت ابيض والابيض احسن من الاسود، بس خلاص سهله جدا. كان في ثوره في البصره اثناء وجود الحجاج، جاء تعرف ثوره زنج مشهوره يعني، الكرويه بيسخروا من الاسكندرانيه والعكس بين كل المحافظات، الكرويه يسخروا مننا نحن نذبحهم، يسخروا مننا يقولوا ايه. احنا القاهره والاسكندريه غالبا ما بيسخروش من بعض، السخريه بتبقى من القاهره واسكندريه على اهل الارياف واهل الصعيد، ودي عارفها يعني الـ يعني الموضوع التعامل ما بين اهل القاهره واهل اسكندريه، هم اللي بيعملوا حط على الاخرين، ودي حاجه من الحاجات السيئه جدا يعني. اعتقد من زمن كبير هم ابليس انا كبير، اعتقد من زمن كبيرهم ابليس انا خير منه. طبعا هي ابيض واسود، نفس الفكره، هي نفس الفكره يا جماعه. مصريين كتير عندهم تعالي على بقيه العرب، ودايما في خطابهم احنا اللي علمناكم وبنينا بلدكم وبتاع، ده حاجات، حاجه من الخطاب الناصري اللي تحول لخطاب وطني ايام السادات ومبارك، اللي هي بتاعه خطاب الهزيمه بعد خطاب الانتصار اللي كان في عهد عبد الناصر. بعد كده حصل خطاب هزيمه من على الجبهه العربيه، فالمصريين كان وتقلص الدور بتاع مصر في عهد السادات ومبارك، فكان عشان يعوضوا هذا التقلص اللي حصل لدورهم ان يبداوا يعملوا احنا اللي بنينا وبتاع، هو خطاب رثاء للوضع اللي هم كانوا فيه، انما ايه احنا بنينا بلدكم تمام، كلام خطاب سفيه يعني. اليس قول الملائكه من يفسد فيها يسفك الدماء دليل على وجود هذه الخطايا قبل خطيئه ابليس؟ وده نقاش خاض فيه المفسرين، يعني المفسرون خاضوا في هذا الامر فعلا يعني، هل معنى كده ان كان في الخطايا دي موجوده في اصناف من ربنا خلقها قبل ادم؟ ده في بعض المفسرين قالوا احتمال، في بعض المفسرين تانيين قالوا لا، ان الملائكه قد يعلموا شيء من الغيب، فبالنسبه لهم ممكن يكون شافوا شيء من الغيب ان في دم، الله ده الموضوع هيبقى فيه دم وحاجات زي كده. طب ربنا سبحانه وتعالى طب ليه انت هتخلي فيه ممكن يحصل كده؟ ففي رأيين في هذا الأمر، ولا يوجد بت في هذه القضية، هل إن الملائكة شافوا من اللوح المحفوظ أو شافوا من حاجات الغيب حاجة أو تبدى لهم شيء من الغيب فقالوا ربنا هذا الكلام، ولا كان في قبل هذا؟ لو في قبل كده، لو الرأي دوت، لو في قبل كده يبقى الخطاب بتاع اللي هو إن أول خطيئة في الكون هي، يبقى هذا الامر خطا يعني، الامر داخل فيه يعني. كويس ان انت قلت الحاجه دي اخ يوسف، ان الامر فعلا يبقى فيه نقاش. تفسيرك يفهم على السود، لكن لماذا لم ينطبق على بيض البشره من الاوروبيين؟ لماذا لم نمارس العنصريه ضدهم كالسود؟ لا بالعكس، في حصل عنصريه على في سببين مشهورين. أولاً العنصرية ما كانتش حاصلة على الفرس وعلى والروم، لأن العرب لما ظهروا كان الفرس والروم أصحاب السيادة أصلاً. فحتة إن أنت تمارس عنصرية، لا أنت بتمارس عنصرية ضدهم مش ممكن، مش غير مثلاً السود الأفارقة، لا الوضع كان في تخلف عندهم وكذا، إنما لا، اللي بنتكلم على الروم والفرس كانوا أهل السيادة. فان انت تمارس ضم العنصريه اللونيه، لا، اللون الابيض كان مرتبط بالسياده ما قبل الاسلام، في الفتره اللي قبل الاسلام على طول. السخريه كانت من فتره من القهرويه بسبب مظاهرات كورونا ومجسم الكعبه اللي كانت الناس بتمشي فيه شوارع اسكندريه، وفقتها الاقاليم نزلت سخريه من الاسكندرانيه، وكان كاتبينهم حساب القديم. طبعا، لان سخريه اهل الاسكندريه من بقيه الاقاليم من الارياف والصعيد كبيره جدا، خاصه من الارياف مش بالصعيد. هناك عنصرية من العرب على الروم على فكرة، لكن نسيت الشاهد الشعري للأسف، يعني مش كبيرة، على الأقل ما كانتش سائدة. هو العرب كان يغلب عليهم أحيانا، تشوفها في بعض الأشعار، هو الاعتقاد أن هم أعلى من الآخرين حتى ودون أي مقاومات يعني، ولا تاريخ يدعوهم إلى ذلك، ولا حاضر ولا أي حاجة تدعوهم، كانت تدعو أبدا العرب في الجاهلية أن هم يكونوا عندهم استعلاء على الآخرين. عشان كده طبعا انتوا عارفين اللي هي الكلام بتاع الفرس، والفرس كان عندهم انتوا عارفين كلمه سكان شاه ديت اللي هي كانت عند الفرس، يقول لك ملك العرب، فكانوا يسموه ملك الكلاب، فكانوا بيحتقروا العرب ان دول اشكالهم وحشه واشكالهم شبه الكلاب وحاجات زي كده. عشان كده لما جه انتوا عارفين ان عمان بن المنذر كانت الحادثه اللي حصلت مع ملك فارس امبراطور فارس كانت ايه؟ حادثه حصلت ان هو امبراطور فارس قال له هات لي حد من اتجوزه من العرب وبتاع من بنت عربيه، فالتاني راح قايل له يعني انت عندك في الفرس وبتاع، فالتاني فهمها ان ايه ده انت انا بامرك انت هتعمل، وراح عامل المعركه دي. معركه زيكار دي قصه ثانيه، وقصه يعني اخذت ما بين العرب واول انتصار العرب على الفرس. بس شوف بقى يعني ايه، العرب كانت مستمره طوال قرون طويله، الفرس هم الاعلى والفرس هم الاسياء عندهم السياده هم والروم، ثم حاجه جت معركه زيكار، فكانت بالنسبه لهم كانت لها دلاله ان اول ان احنا ممكن ننتصر على الفرس اهو، ممكن تحصل.